هذا يقول قلتم عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، فما معنى المشاهدة؟ المراد بالمشاهدة مشاهدة آثار صفات الله سبحانه وتعالى وشواهد قدرته وجبروته سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها فقال: اعبد الله كأنك تراه، أي بمنزلة من يراه سبحانه وتعالى، إلا أن رؤيته البصرية ممتنعة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وما كان قبل ذلك فلا يمكن رؤيته، وإنما يشاهد الإنسان آثار صفات الله سبحانه وتعالى فيتبدى له ما فيها من الجمال والجلال والقدرة والقوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.